بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا انت حظك حلو ان انت دخلت الغرفة دلوقتي والنور رجع، واحنا يا دوبك لسه بنبدأ المحاضرة. المفروض ان احنا نتكلم عن اهم الطوائف المسيحية القديمة والمعاصرة والفروقات العقائدية ما بينهم. في مرجعين هيكونوا مهمين في الموضوع ده. في المرجع الأول لو دخلته على المدونة بتاعتي اللي هو التعب.wordpress.com، هتلاقوا في الزراير اللي فوق محتويات المدونة، تحط الماوس عليها ما تدوسش، هتنزل قائمة إلى أبحاث والمقالات، أو حتى لو دوست على محتويات المدونة هيجيب لك صفحة فيها الروابط، تقوم جايب الأبحاث والمقالات. كويس، في الأبحاث والمقالات دي في طبعا الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة التانية ده يكون مرجع فيها أهم الانقسامات اللي حصلت. ثانية واحدة، كوبي شورت كات كده، كوبي شورت كات، ما علينا، ده الرابط نزلته على التكست. فيها أهم الانقسامات أو أهم الانشقاقات اللي حصلت في التاريخ المسيحي المبكر، وفيها كلام عن أهم الطوائف المسيحية، وفيها كلام عن أهم الفروقات ما بين الطوائف المسيحية، وفيها كلام عن الطوائف المسيحية المعاصرة وأساميها والاختلافات والكلام ده كله. طبعا الملازم دي مجرد اقتباسات من المراجع المسيحية اللي هو الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة الأولى والملزمة التانية. دي ملازم نتاج مشروع عصير الكتب، مجرد اقتباسات، لكن هي ليها محاضرات صوت شرح، لكن المحاضرات ما اكتملتش للأسف، لكن يمكن خلصنا حوالي 90% منها. ده أول مرجع، أول ملزمة اللي هو العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة التانية. برضو الملزمة الأولى تعتبر مرجع، لكنه مرجع غير مباشر. الملزمة الأولى المفروض فيها كلام عن الثالوث والتجسد والصلب والفداء. كويس، بس كده، ده محتوى الملزمة الأولى. لكن في من ضمن محتوى الملزمة الأولى هتلاقي بدايته خالص الكنيسة، تعريف الكنيسة والأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية. الجزء ده مهم. كويس، يعني بداية الملزمة خالص تعريف بالكنيسة وإيه هي الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية. وبعدين في وسط الكلام عن العقائد المسيحية الأرثوذكسية اللي هو الثالوث والتجسد والصلب والفداء، ضمنيا في الفروقات ما بين هذه الطوائف. كويس، يبقى عندك الملزمة الأولى والملزمة التانية، ولو أن الملزمة التانية هي اللي فيها كلام أكتر. في برضو ملزمة اسمها تاريخ المسيحية والعهد الجديد. تاريخ المسيحية والعهد الجديد فيها كلام يعني يعتبر جيد فيما يخص كيفية تطور العقائد المسيحية. احنا كنا يمكن اتكلمنا عن ده قبل كده، تطور العقائد المسيحية، بس او اتكلمنا عن نبذة عن العقائد المسيحية ايا كان مش مهم، لكن الملزمة المكتوبة بتسهل عليك المواضيع. كويس، يبقى انا هفتح عندي على الجهاز ملف عصير الكتب، وبعدين في العقائد المسيحية في الملزمة الأولى والملزمة الثانية. هبص كده على الملزمة الأولى اللي هي فيها كلام عن تعريف الكنيسة، وبعد كده الانشقاقات وهكذا. أنا يعني مش عايز أطول كتير في النقطة دي علشان ناخد كم جيد من المعلومات من غير ما ناخد وقت طويل. هو في ايه بس ما الناس اللي عاملة دوشة دي؟ ثاني، المفروض بشكل عام لما بنيجي نتكلم عن الطوائف المسيحية المبكرة وبعدين وصولا الى الانشقاقات اللي حصلت ما بين هذه الطوائف، بعدين وصولا الى الطوائف المسيحية المعاصرة المهمة اللي هي الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، ونبتدي نفهم ايه اللي حصل طوال التاريخ المسيحي، المبحث ده مبحث هام. المبحث الخاص بالطوائف المسيحية المبكرة والمعاصرة مبحث هام متعلق بدراسة تاريخ الكنيسة بشكل عام، ومتعلق ايضا بتاريخ تطور العقائد المسيحية. يعني لما تعوز تعرف ازاي حصل ثالوث، ازاي حصل تجسد، صلب وفداء وخلافات حول التجسد والكلام ده كله، لما تيجي تبحث عن الطوائف المسيحية المبكرة وتشوف عقائدها وتشوف خلافاتهم مع بعض والفروقات العقائدية اللي ما بينهم، بتبتدي تدرك تطور العقيدة المسيحية ازاي من خلال دراسة هذه الطوائف المسيحية المبكرة. طيب بشكل عام المفروض ان احنا لما بنيجي نتكلم عن الكنيسة، ولو ان دي معلومة مش رئيسية في موضوعنا لكن نشرحها مفيش مشكلة، ان كلمة الكنيسة لغويا معناها مجموعة المؤمنين او جماعة المؤمنين. كنيسة لغويا يعني جماعة المؤمنين. كنيسة من الكلمة اليونانية إكليسية، إكليسية يعني جماعة المؤمنين، مجموعة من الناس بيعبدوا الله. هي فيها المعنى ده أكتر من مجرد جماعة مؤمنين، يعني مجموعة بتعبد الله، مش مجرد يعني موصوفين بالإيمان وخلاص. فيها المعنى ده، أداء شعائر العبادة والطقوس وهكذا. فالكلمة دي كانت مستخدمة حتى قبل المسيحية، ويمكن كلمة كنيسة اللي هي اليونانية العبرية قريبة من كنيسة. يقول لك أنا مستعد إن أنا أذهب إلى الكنيسة ذاته، يعني المجموعة من الناس مجتمعة فيها معنى الجماعة والمجموعة وهكذا. فكنيسة معناها جماعة المؤمنين، وفيها معنى ان هم بيأدوا طقوس العبادة. فالمفروض ان احنا لما بنيجي ندرس تاريخ الكنيسة والانشقاقات والطوائف المبكرة اللي ادت الى تكوين كنائس مختلفة، بنقول ان المفروض ان اول كنيسة، اول جماعة مسيحية مؤمنة كانوا هم اصحاب المسيح عليه السلام. نقطة ان انت بشكل تاريخي تحاول تطلع العقائد اللي كان عليها المسيح عليه السلام واصحابه من غير الوحي الاسلامي مش صعب قوي، لكن ممكن يؤدي الى اختلاف في الاستنتاج. يعني ايه؟ يعني احنا بنحاول ندرس تاريخيا ايه اللي كان عليه المسيح عليه السلام واصحابه، وبعد كده نبتدي نعرف ايه هي العقائد التي ظهرت فيما بعد، بعد كده نبتدي نعرف طب دي مجموعة مسيحية اعتقدت بكذا ضد مجموعة مسيحية اعتقدت بكذا وهكذا، نبتدي نرصد الطوائف المسيحية المبكرة، وبعدين نمشي شوية في التاريخ لغاية ما نوصل لمرحلة المجامع المسكونية، وبعد كده نوصل لمرحلة الانشقاق ما بين الشرق والغرب والكاثوليك والأرثوذكس. وبعد كده نمشي شوية لغاية ما نوصل لانشقاق ما بين الغرب اللي أدى إلى كاثوليك وبروتستانت وهكذا. نمشي بقى في الحتة دي. فهو المفروض إن أهم مرجع بيبين إيه هي العقيدة اللي كان عليها المسيح عليه السلام وأصحابه هو العهد الجديد، بالإضافة إلى كتابات الآباء الأوائل، بالإضافة إلى الكتابات التانية اللي احنا بنلاقيها تاريخية منسوبة للطوائف المسيحية المبكرة وهكذا. العهد الجديد هو أهم وثائق تاريخية بتتكلم عن المسيح عليه السلام وأصحابه وإيه هي العقيدة اللي كان بيدعو إليها وهكذا. في المسألة دي ممكن تراجعوا الملزمة اللي هي اسمها نصوص كتابية ضد المسيحية، ممكن أنزل اللينك بتاعه، هو موجود برضو في صفحة الأبحاث والمقالات، ملزمة نصوص كتابية ضد المسيحية. دي أهم النصوص اللي احنا بنقدر نستنتج منها إيه هي عقيدة المسيح عليه السلام وأصحابه. لما احنا تكلمنا قبل كده في مسألة العقائد المسيحية، قطعا ولا شك ما كانش فيه ثالوث، وقطعا ولا شك ما كانش فيه تجسد، وقطعا ولا شك ما كانش فيه العقيدة البوليسية بتاعت الصلب والفداء والكفارة والكلام ده كله. كل اللي كان موجود في أواخر حياة المسيح وبعد رفعه إلى السماء، أول خلاف ظهر ما بين المسيحيين الأوائل كان هل صلب المسيح أم لا؟ مسألة الصلب نفسها، هو المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش؟ لا هو ما اتصلبش، لا هو اتصلب، طب هو أمن الأموات ولا ما أمشي؟ القصة دي كانت أول خلاف ما بين الطوائف المسيحية. في الحقيقة أول ما نبتدي نتكلم عن الطوائف المسيحية المبكرة، ودي موجودة في الملزمة بتاعة العقائد المسيحية الأرثوذكسية الجزء الثاني، هتلاقي فيه في البداية كلام عن المجامع المسكونية، وده مهم برضو، يعني ثقافة عن المجامع المسكونية بتديك فكرة هي ايه الطوائف المسيحية الكبيرة اللي كانت بتتصارع بشأن عقائد معينة لدرجة ان هم احتاجوا الى عقد مجامع مسكونية. فدراسة المجامع المسكونية مهم في مسألة الطوائف المسيحية المبكرة وهكذا. طبعا انا حاطط اهم مجامع مسكونية اللي هو نيقيا وقسطنطينية الاول، وبعد كده مجمع افسس الاول والتاني، بعد كده مجمع خلقيدونيا، بعد كده في كلام عن الهرطقات القديمة. لاحظ بقى اسماء الطوائف اللي انا هذكرها دلوقتي، دي اول طوائف هنتكلم عنها، طائفة الابيونيين وطائفة الغنوصيين. الطائفتين دول كانوا من أهم الطوائف المسيحية المبكرة. كويس؟ بشكل عام الإبيونيين دول في رأي الكثير من المؤرخين هم أقدم وأصح فرقة مسيحية مبكرة أو طائفة مسيحية مبكرة. الإبيونيين تقدر تقول عنهم ان هم فعلا اتباع المسيح عليه السلام الحقيقيين، وان العلماء لما بيجوا يتكلموا عن عقائدهم بيقولوا ما كانوش بيؤمنوا بالثالوث، ما كانوش بيؤمنوا بالتجسد ولا ألوهية المسيح والكلام ده كله. مسألة صلب المسيح، هل كانوا بيؤمنوا بان المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش؟ دي برضو إشكالية، ممكن يكون في منهم قالوا إن المسيح اتصلب وفي منهم قالوا إن المسيح ما اتصلبش، لكن مسألة صلب المسيح من عدمه ما كانش له قيمة عقائدية كبيرة إلا لو تم ربطها بموضوع الخلاص وكيفية دخول الإنسان الجنة. النقطة دي مهمة، مسألة هو المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، وأمن الأموات ولا ما أمش، المسألة دي ملهاش قيمة عقائدية إلا لو تم ربطها بان هي دي الوسيله اللي احنا من خلالها هندخل الجنه. لكن لو كان الابيونيين ما كانوش بيؤمنوا ان صلب المسيح او قيامته من الاموات مش هي دي اللي هتدخلنا الجنه، دخولنا الجنه ملهاش علاقه بالمساله دي، يبقى ده مش خلاف عقائدي كبير، ده مجرد خلاف تاريخي، ده مش خلاف عقائدي يكثرهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الانبياء والمرسلين كلهم قالوا بان وسيلتنا لكي ننال رضا الله عز وجل وندخل الجنة هي عن طريق اتباع الوحي، واول امر في الوحي هو فيما يخص التوحيد، وان احنا نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، ده اول كل الوصايا، وليست وصية اخرى اعظم من هذه الوصية. فبالتالي كل الانبياء والرسل علموا الناس كده، ان انتوا علشان تدخلوا الجنة تدخلوا الجنة باتباع الوحي، واول واهم وصية في الوحي هي ان الرب الهنا رب واحد، وان زي ما في الوصايا العشر لا يكن لك آلهة اخرى امامي، ان الاله بيتكلم بيقول لا يكن لك آلهة اخرى، لا تكن لك آلهة اخرى امامي، يعني انا فقط الاله الذي تعبده، لا تعبد اي كائن اخر غيري. فدي اهم وصية، ده اهم شيء يجب الالتزام به فيما يخص الوحي، فيما يخص الوصايا والشرائع والاحكام. في اعطيني مثال على اللي قرأته في الملزمة يدل على هذا. انا اصلا مش حاطط في الملزمة غير اقتباس يتيم عن الابيونيين مفاده ان ايمانهم في المسيح انه مجرد انسان لا غير. وانه مكتوب تأسى الله على يسوع الذي يقاد للموت وهو بريء فاسقط شبهه على اخر ورفع يسوع الى السماء. يعني فيها كلام ان هم ما بيعبدوش المسيح، فيها كلام ان هم امنوا ان المسيح نجا من الموت ولم يصلب. وانت عايز اكتر من كده؟ ده الاقتباس اللي انا حطه في الملزمة التانية اللي هي من بتاعة المنصر المجهول، اسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد الاله. كويس، نرجع لموضوعنا عشان النقطة دي مهمة. مادام مسألة صلب المسيح ملهاش علاقة بكيفية دخولنا الجنة يبقى ده مجرد خلاف تاريخي لا يكفر، يعني ما يبقاش كافر اللي يؤمن ان المسيح اتصلب، وقع في خطأ، لكن هذا الخطأ لا يؤدي الى انه كافر. ليه؟ لانه ما ربطش صلب المسيح بكيفية دخوله الجنة. لان في الواقع لما تتأمل تاريخيا، طب ما بني اسرائيل قتلوا كثير جدا من الانبياء والمرسلين، زي ما منسوب للمسيح في الاناجيل يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليك. فبالتالي ايه المشكلة لما حد يعتقد ده هم كمان قتلوا عيسى كما قتلوا غيره من الانبياء؟ مش مشكلة. جه طبعا القرآن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جه القرآن واعلن بالوحي ان المسيح ما اتصلبش، يبقى بالتالي بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قراءة الآية القرآنية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، او الآية تانية في آيات تانية يعني مفادها نجاة المسيح عليه السلام من الصلب، بعد نزول القرآن يبقى كفر اللي يعتقد بأن المسيح اتصلب. ليه؟ لأنه خالف الوحي. لكن قضية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل نزول القرآن كان ممكن يكون في ناس تعتقد المسيح اتصلب أو ما اتصلبش، لكن هي القضية إيه؟ هل بيربط صلب المسيح بكيفية دخول الجنة؟ بولس هو اول واحد يعمل كده. بولس قال ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات عشان احنا ندخل الجنة. فبالتالي لما تؤمن ان المسيح كان له عمل فدائي وكفاري على الصليب، وان هو مات علشانك علشان انت تعيش، وهو اتصلب ومات وأمن الأموات علشانك، لما تؤمن بده تدخل الجنة، هذا كفر. ليه كفر؟ لأنه انحراف عن منهج كل الأنبياء والمرسلين. حتى المسيح نفسه ما قالش إن الإيمان بصلبه وموته وقيامته من الأموات هو اللي هيدخل الناس الجنة. كذا واحد جم يسألوا المسيح نعمل إيه علشان نحصل على الحياة الأبدية، قال لهم اعملوا بالوصايا والشرائع والأحكام، عندكم ناموس موسى ومنهج الأنبياء امشوا عليه. قال إن التوحيد هو اللي هيدخل الناس الجنة، واتباع الوصايا والشرائع والأحكام هو اللي هيدخل الناس الجنة، مش الإيمان بإنه اتصلب ومات وأم الأموات. فخلي بالك احنا كده بنتكلم على ثلاث طوائف مسيحية مختلفة. الطائفة الأولى هم الإبيونيين. كلمة إبيون عند معظم العلماء بيقولوا معناها فقير أو حاجة زي كده، غلبان حاجة زي كده. فهم اسمهم الإبيونيين علشان كانوا فقراء وغلابة أو أتباع واحد اسمه إبيون أيا كان، كانوا يعني زهاد. وكأن هذا وصف مناسب للمفروض اللي يكون عليه أتباع المسيح عليه السلام، كما كان المسيح عليه السلام زاهدا أو أيا كان، أو زي ما منقول عنه أو منسوب له في الأناجيل إنه كان بيقول للناس ما تهتموش بالدنيا وإن أنتوا تتبرعوا بأموالكم والكلام ده كله، ويعني الحياة المهمة هي الحياة الأبدية مش الحياة الدنيا. فبالتالي مناسب إن أنت تلاقي طائفة من أتباع المسيح اسمهم الإبيونيين، الفقراء أو الغلابة أو الزهاد أو أيا كان. بشكل عام علشان تبقوا واخدين بالكم، إن الخلافات العقائدية بين الطوائف المسيحية المبكرة بتكون تحت هذه العناصر: فيما يخص الإيمان بالله، فيما يخص الإيمان بالمسيح، فيما يخص الكتب المقدسة بالنسبة لهم. دول ثلاث أركان. طبعا بالنسبة للإيمان بالله بنشوف هي الطائفة دي كانت من الطوائف التي تقول بإله واحد ولا بإلهين ولا بتلاتة ولا بأكتر. بالنسبة للإيمان بالمسيح بنشوف اللي هل الطائفة دي كانت بتؤمن إن المسيح كائن إلهي ولا إنسان ولا إله وإنسان في نفس الوقت. أيضا مسألة صلبه، هل كانت بتؤمن بأن المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش. وبعدين فيما يخص الخلاص، دي نقطة برضو مهمة، هل كانوا بيؤمنوا أن الخلاص ودخول الجنة وأن احنا نكون أبرار أمام الله ده له علاقة بصلب المسيح ولا ملوش علاقة. بعد كده في عندك الكتب المقدسة، هي الطوائف المسيحية دي كانت بتؤمن بأنهي كتب مقدسة، والخلاف حول ما يسمى بقانون الكتاب المقدس أو بكلمات أخرى قائمة الأسفار التي يجب أن تكون ضمن الكتاب المقدس. ده كان خلاف ما بين الطوائف المسيحية. طيب المفروض إن احنا أول ثلاث طوائف من ضمنهم الإبيونيين، من ضمنهم الغنوصيين، من ضمنهم أتباع بولس، دول يمكن أهم ثلاث طوائف كانوا موجودين في بداية التاريخ المسيحي. في خلاف كبير ما بين المؤرخين، هل الطوائف المسيحية دول كانوا هم الثلاثة موجودين في نفس الوقت ولا في طائفة قبل طائفة؟ لأن خلي بالك مسألة أقدمية الطائفة ليها علاقة بصحة عقيدتها، لأن قطعا ولا شك لو دي طائفة مستحدثة ما كانتش موجودة أيام المسيح عليه السلام وأيام تلاميذه، يبقى دي بدعة، طائفة مبتدعة. جابت عقائدها منين؟ دي عقائدها ما كانتش موجودة زمان أيام المسيح وأصحابه، يبقى هذه طائفة مبتدعة. طيب هو بالنسبة لي علشان نثبت ان الطائفة دي كانت اقدم من طائفة بنلجأ الى اسفار العهد الجديد ونشوف خصوصا الاناجيل الاربعة. نشوف اولا الاناجيل الاربعة انهي اقدم من انهي، وبعدين نحاول نفسر نصوص الاناجيل الاربعة ونستنبط منها العقائد، وبعدين نشوف ايه الطوائف اللي كان ليها نفس العقائد وهكذا. فاهم ازاي؟ فأهم مقارنة بالنسبة لي هي المقارنة الخاصة بالعقائد اللي موجودة في الأناجيل الأربعة والعقائد اللي بشر بها بولس، وبعدين بحاول أخصص الموضوع أكتر وما يهمنيش قوي العقائد اللي كانت موجودة في الأناجيل الأربعة بشكل عام، لكن يهمني العقائد التي بشر بها المسيح بحسب نصوص الأناجيل. فزي ما قلت قبل كده مفيش ثالوث قطعا ولا شك في الأناجيل، مفيش تجسد، في بعض النصوص بيترد عليها مسألة ألوهية المسيح، بعض النصوص غير محكمة بيترد عليها. المسيحيين اللي بيؤمنوا بألوهية المسيح بيفسروها بطريقة، احنا نقدر نفسرها بطريقة تانية ملهاش علاقة بألوهية المسيح، من خلال الرجوع للنصوص المحكمة ومن خلال الرجوع لتفسير النص في سياق تاريخي وفي سياق باقي النصوص وبالرجوع للغة الأصلية والكلام ده كله. فيما يخص الصلب والفداء، احنا قلنا هتبقى المشكلة هل المسيح اتصلب ولا لا، وبعدين نشوف طب هل صلبه ليها علاقة بدخول الناس الجنة. نجزم يقينا ان المسيح لم يعلم بان صلبه ليه علاقة بدخول الناس الجنة. كويس، يبقى ما كانش فيه فداء وكفارة. طيب في نقطة فيما يخص وجود الإبيونيين وجود الغنوصيين أيام بولس وأيام دعوته، احنا قلنا الإبيونيين دول غالبا أقرب ناس لأتباع المسيح الحقيقيين. ليه أقرب ناس؟ لان ايمانهم بالله ما فيهوش ثالوث، بيؤمنوا باله واحد، وايمانهم في المسيح بيؤمنوا قولا واحدا انه ما كانش كائن الهي ولا ما كانش اله متجسد ولا حاجة، كان مجرد انسان. فيما يخص الصلب هم ما كانوش بيؤمنوا ان صلب المسيح له علاقة بدخولهم الجنة. يعني ما فيهوش خالص. خلاص انا قلت الكلام عن الابيونيين، هما كانوا بيؤمنوا باله واحد، اله واحد بمعنى شخص الهي وحيد، ده المقصود. ما هو النصارى هيقول لك باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، لا مش ده اللي احنا نقصده. هما كانوا بيؤمنوا باقنوم واحد هو لوحده المستحق للعباده. فيما يخص المسيح كانوا بيؤمنوا بإنسانيته وإنه ليس فيه من الألوهية قط، وما كانوش بيؤمنوا بالتجسد والكلام ده كله. فيما يخص صلبه، في مراجع بتقول إن الإبيونيين كانوا بيؤمنوا إن المسيح نجا من الصلب، حتى لو في إبيونيين قالوا بإن المسيح اتصلب، لكن هم ما كانوش بيؤمنوا بإن صلب المسيح له علاقة بدخولهم الجنة. كويس؟ ايه هي الكتب المقدسة اللي كان بيؤمن بها الابيونيين؟ قطعا ولا شك ما كانوش بيؤمنوا برسائل بولس، لان عقائدهم كان مخالفة لبولس. بيقال ان الابيونيين كانوا يعرفوا انجيل اسمه انجيل الناصريين او انجيل النصارى، او يعني انجيل اتباع المسيح، انجيل الناصريين. الانجيل ده شبه انجيل متى في حاجات كتير، ويعتبر يعني انجيل عادي، يعني كتاب بيحكي عن معجزات المسيح وكلامه وبيوغرافي عنه كده، سيرة ذاتية عن المسيح وهكذا. انجيل الناصريين ده طبعا ده ملوش علاقة بالطوائف المسيحية المبكرة، لكن ده كلام له علاقة بدراسة الكتب الأبوكريفة. أبوكريفة يعني الكتابات اللي الكنيسة رفضتها ولم تقبلها كمقدسة. وساعات بتستخدم كلمة أبوكريفة للإشارة إلى عقيدة الكنيسة في إن الكتب دي مزورة ومنحولة ولم يكتبها تلاميذ المسيح وهكذا. بغض النظر، لكن معلومة على الهامش إن إنجيل النصريين من الأناجيل اللي فيها بشارات صريحة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما علينا، يبقى دول الإبيونيين طائفة حلوة كده ولذوذة وجميلة. طيب في نقطة، النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها إن الإبيونيين دول كانوا من الفرق المسيحية اللي موجودة من زمان. في أدلة كتير على ده، سواء من خلال مقارنة عقائدها بالعقائد اللي احنا بنلاقيها في الأناجيل الأربعة أو في نقطة تانية. النقطة التانية هي إن أنت تبتدي تقرأ بين سطور رسائل بولس، خصوصا الرسائل التي تتكلم عن ارتداد بعض المسيحيين، أو الرسائل التي تتكلم عن المعلمين الكذبة. بولس في بعض رسائله بيتكلم ان في ناس من اللي امنوا بدعوته ارتدوا عنه واتبعوا ناس تانيين. وفي كثير من الاحيان بولس بيتكلم عن ناس هو بيسميهم المعلمين الكذبة. يعني ايه المعلمين الكذبة؟ يعني ناس بتعلم عقائد باطلة وكاذبة بالنسبة لبولس. لان خلي بالك ده لقب بيقولوا بولس عن المخالفين له في العقيدة اللي بيعلموا عقائد غير اللي هو بيعلمها، كذلك هم بيقولوا عن بولس كده. يعني ده لقب متبادل ما بينهم زي الارثوذكس والمهرطقين. ارثوذكسي يعني ايه؟ يعني صاحب ايمان سليم. ده في رأيك انت شايف ان ايمانك سليم، انت بالنسبة لنفسك انت مؤمن، للي بيخالفك انت بالنسبة له كافر مش مؤمن. يعني يعني المسلم هو في عقيدتي وفي شرعي هو مؤمن، المسيحي بالنسبة له كافر، بالنسبة للمسيحي هو اللي مؤمن والمسلم بالنسبة له كافر وهكذا. طب نعرف منين بقى مين اللي صح ومين اللي غلط فعلا؟ ان احنا نشوف ايه هي المرجع اللي احنا على اساسه نقيس الدين، هل الكتاب المقدس ولا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ونثبت ان القرآن كلام الله ونزلنا. خلاص اثبتنا بالادلة والبراهين وهكذا ان المرجع ده هو الوحي، نشوف بقى مين اللي بيتبع الوحي، يبقى ده المؤمن والتاني مش مؤمن. طيب هرجع تاني لمسألة الناس اللي ارتدوا أيام بولس والمعلمين الكذبة. من ضمن الرسائل المهمة في المسألة دي، وممكن ترجعوا للمحاضرات الصوتية بتاعت مدخل إلى المسيحية وقراءة في رسائل بولس في سلسلتين، سلسلة اللي هو مدخل إلى المسيحية وقراءة، قراءة في الأناجيل وأعمال الرسل، وفي قراءة في رسائل بولس. قراءة في رسائل بولس من ضمن الرسائل اللي علقت عليها رسالة بولس إلى أهل غلاطيا. في رسالة بولس إلى أهل غلاطيا باين جدا من بدايتها إن هو بيعنفهم ويبكتهم وبيقول لهم أنتوا إزاي ارتديتوا، إزاي ترتدوا بسرعة كده. وبعدين في وسط الكلام بتبتدي تفهم ان ارتدادهم له علاقة بعقيدتهم في المسيح، وارتدادهم له علاقة بصلب المسيح. يعني ايه؟ يعني واضح جدا احنا نشوف ايه هي العقائد اللي بشر بيها بولس فيما يخص صلب المسيح وقيامته ودخول الجنة. تفهم ان المخالفين لبولس دول عندهم مشاكل مع صلب المسيح، يبقى هم بالظبط عكس اللي قاله بولس. لو بولس قال ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات، تعرف ان في اشكاليه في حاجه من دول. يا اما قالوا انه ما اتصلبش، يا اما قالوا انه اتصلب بس ما ماتش، يا اما قالوا انه اتصلب ومات بس ما امشي. في حاجه غلط في النقطه دي بالنسبه للمخالفين لبولس وهكذا. طيب برضو بتبتدي تقرا ما بين السطور ان بولس بيقول ان هم بيبشروا بمسيح اخر غير اللي احنا نعرفه، فتبتدي تشوف طيب هو بولس كان بيبشر بمسيح شكله ايه. ستجد ان الاشكاليه الرئيسيه في مساله الصلب والفداء. يبقى دول بيؤمنوا فيما يخص المسيح بامور اخرى مختلفه عن اللي كان بيبشر بيها بولس. المبحث ده مبحث كبير، ان انت تثبت ان الابيونيين او الغنوصيين كانوا موجودين منذ البدء. احنا بنقدر نفهم ان الخلاف حول المسيح والعقائد المنسوبة للمسيح بدأت فور رفع المسيح عليه السلام من السماء، والقرآن الكريم بيشير الى ان كان في خلاف. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. فتبتدي تعرف بدأ ظهور ان المسيح ابن الله ولا لا، وايه هي المفاهيم المختلفة الخاصة بانه ابن الله ولا مش ابنه. دي كان خلاف، ده كان خلاف موجود. برضو في الآية في سورة النساء وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. فيبقى برضو كان في خلاف، هو اتقتل ولا ما اتقتلش، هو اتصلب ولا ما اتصلبش. فاحنا بنقدر نعرف ان فور رفع المسيح عليه السلام الى السماء بدأت تظهر العقائد المختلفة. اقرب الناس للحق هم الطائفة اللي اسمهم الابيونيين. طيب ايه الطائفة التانية؟ احنا خلاص فاهمين بولس وعقائده اللي هي في الاساس صلب وفداء، لكن احنا نعرف ان بولس ما قالش بالثالوث ولا قالش بالتجسد، والكلام ده بنقدر نفهمه ونعرفه ونتأكد منه من خلال قراءة الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها، لان في 14 رسالة منسوبين لبولس، مش كلهم كتبهم بولس على حسب علماء النقد الكتابي وعلماء النقد الاعلى. في علماء شككوا الرسائل دي كتبها بولس، تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس كتبها بولس، غالبا ما كتبهمش. طب في رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبهم زي رسالته الى اهل غلاطيا وكورنثس الاولى ورسالته لاهل روميا. طيب في رسائل بقى مشكوك فيها، هو بولس كتبها ولا ما كتبهاش. العلماء قسموا رسائل بولس ثلاث اقسام: رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبها، رسائل مشكوك فيها، رسائل احنا عارفين انه ما كتبهاش، رسائل مزورة. اللي احنا متأكدين انه ما كتبهاش تيموثاوس الاولى وتانية وتيتوس والعبرانيين اللي ما عليهاش اسمه اصلا. طب اللي مشكوك فيهم تقريبا سالونيكي التانية وكورنثوس التانية، مش فاكر بالظبط، لكن انا كاتبهم، كاتب الحوار ده في الملزمة بتاعة المدخل الى العهد الجديد. لو انا هفتح الملزمة دلوقتي، بولس اول من كتب في العهد الجديد، دي المحاضرة التانية، هتلاقيني كاتب القايمة. انا بقالي فترة ما راجعتش المسائل دي، بس عشان هي مكتوبة فخلاص يعني مش فارقة معايا احفظ وانا اصلا في دماغي كلام كتير. الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبهم بحسب علماء النقد النصي: رسالته لأهل روميا، كورنثوس الاولى والتانية، وغلاطيا، وفيليبي، وتسالونيكي الاولى، وفيليمون. اللي مشكوك فيهم رسالته لأهل افسس، وكولوسي، وتسالونيكي التانية. اللي متأكدين ان بولس ما كتبهاش تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس ومعهم العبرانيين. كويس، احنا بندرس الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها، بنقدر نعرف عقائد بولس، بنقدر نعرف انه ما امنش بالثالوث ولا امن بالتجسد. اللي هو امن بيه واللي كان بيروج ليه دائما مسألة الصلب والفداء، ان دخولنا الجنه متعلق بان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات بعد 3 ايام علشان احنا ندخل الجنه بالايمان بهذا العمل الفدائي الكفاري الخلاصي. طب يبقى كده فهمنا الابيونيين، فهمنا بولس. مين بقى الغنوصيين دول؟ الغنوصية جاية من كلمة يونانية جنوسيز، وجنوسيز في اليوناني الحديث بتبقى الجمة تتقلب غه، تبقى غنوسيز غنوصية. كويس؟ جنوسيز معناها ايه؟ يعني معناها معرفة. يعني ايه معرفة؟ يعني الغنوصية طائفة ضخمة جدا جدا. الابيونيين زهاد وفقراء كده غلابة. الغنوصية معناها المعرفة. ايه الغنوصية؟ يعني ايه الغنوصية؟ الطائفة الغنوصية طائفة كبيرة جدا، او اللي كانوا تحت مظلة الغنوصية طوائف كتيرة جدا. المعنى الأساسي أو المشترك الرئيسي ما بين كل اللي كانوا تحت مظلة الغنوصية إن هم أمنوا إن دخول الجنة عن طريق العلم والمعرفة، مش عن طريق الصلب والفداء. ودي كانت يعني طائفة كبيرة جداً، طوائف كتيرة جدا تحت الغنوصية، وكلهم ما كانوش بيؤمنوا بالصلب والفداء. خلي بالك لما اقول ان هم ما كانوش بيؤمنوا بالصلب والفداء، ده مش معناه ان هم ان كلهم امنوا ان المسيح نجا من الصلب. لا، ممكن يكونوا امنوا انه اتصلب، بس بيؤمنوا ان صلبه او ما اتصلبش ده ملوش علاقة بازاي احنا ندخل الجنة. النقطة دي لازم تبقى واضحة. فبالتالي كل الغنوصيين دول كانوا مخالفين لبولس في المبدأ ده، ان احنا بندخل الجنة مش علشان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات. فبالتالي في غنوصيين امنوا ان المسيح اتصلب، امنوا ان المسيح ما اتصلبش ونجا من الصلب، لكن مش فارقة معاهم من ناحية عقائدية. كانوا بيقولوا ان في علم معين او معرفة معينة بنكتسبها من خلالها بندخل الجنة. خلي بالك بقى الغنوصية دي بتفكرك بنصوص ليها علاقة بايه؟ بالمعرفة. ما هو جنوسز معناها معرفة، جنوسز او غنوسز معناها معرفة. في نصوص مشهورة ليها علاقة بالمعرفة زي ايه؟ وتعرفون الحق وإيه اللي يحصل؟ والحق يحرركم. ده مبدأ غنوصي. طيب نص تاني مشهور، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعرفوك دي من أصل الكلمة اليونانية جنوسيز. وتعرفون الحق والحق يحرركم، تعرف من أصل الكلمة اليونانية جنوسيز. فبالتالي المسلمين كمبدأ عام ممكن يتحطوا تحت الغنوصيين كمبدأ عام. ليه؟ لأن احنا بنقول فعلم أنه لا إله إلا الله، وإن أساس الإيمان العلم، العلم قبل القول والعمل. بغض النظر، طيب هم الغنوصيين كانوا بيقولوا ان لازم العمل كجزء من الايمان وجزء من حقيقة الايمان ولا لا؟ مش مهم يعني، الموضوع مش بالنسبة لنا مش مهم قوي. احنا المهم بالنسبة لنا ان الغنوصيين خلفوا اتباع بولس في هذه المسألة الرئيسية، ان هم ما قالوش ان صلب المسيح يدخلنا الجنة. قالوا ان العلم والمعرفة هي اللي دخلنا الجنة. هل قالوا بان ان العمل لازم، وان مثلا هذه المعرفة القلبية تعتبر الفلسفات دي ما يعني ما تهمناش كتير. فأنا بقول ممكن المسلمين يتخطوا تحت هذه المظلة الكبيرة، إن هم المسلمين كمان غنوصيين، بمعنى إن العلم بالنسبة لهم أساسي ورئيسي في دخول الإنسان الجنة، وإن لازم نعلم أن لا إله إلا الله، إن العقيدة والإيمان علم، إن التوحيد فيه جزء علمي بعد كده جزء عملي. يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته وبربوبيته، ده كل ده توحيد علمي لازم لدخول الجنة. فأنا بفتح آفاقك عشان تفهم قد إيه مفهوم الغنوصية كان مفهوم كبير. ممكن يحتوي الطائفة الحقيقية اللي كانوا فعلا أتباع المسيح، وممكن تحتوي وثنيين كمان. كويس؟ كانت طائفة كبيرة جدا، مظلة كبيرة جدا، تحتها ناس كتير قوي. طيب الغنوصيين دول المشهور عنهم فيما يخص الإيمان بالله إن غالبا أغلبهم ما كانوش بيؤمنوا بإله واحد، وإن كان عندهم خلل في المسألة دي. كان في منهم اللي بيؤمن بإلهين، وكان في منهم اللي بيؤمن بثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكائنات إلهية لا تعد ولا تحصى. الغنوصيين كانوا بيؤمنوا إن في حاجة اسمها البليروما. بليروما كلمة يونانية معناها الملء. كان ليهم علاقة بوحدة الوجود كده، إن الوجود كله هو الله، وإن احنا كلنا في الله، وبعد حوار كده. طبعا أنا بقول ده أغلب الغنوصيين كانوا كده، مش كلهم، لكن لو جيت تقرأ في الكتب المسيحية وكتب التاريخ غالبا لما هيذكر الغنوصيين هيذكر الوثنيين دول، المجرمين اللي كانوا بيؤمنوا بآلهة كتير. فالغنوصيين دول كانوا بيؤمنوا بحاجة اسمها الملء، اللي هو الإله الكبير خالص اللي مالي كل شيء وموجود في كل حاجة. الكليروما ده أو الملء كان بينبثق منه كائنات إلهية كتيرة، من ضمنها اللوغوس. واللوغوس ده ككائن إلهي نزل إلى السماء وأصبح بشرا، وبما إنه كائن إلهي فكان بيعرف الأسرار الإلهية اللي لو الإنسان يعرفها هيدخل الجنة. ده أشهر فهم عن الغنوصيين. فبالتالي تفهم إن ديباجة إنجيل يوحنا ديباجة غنوصية، إن هو بيقول إن اللوغوس كائن إلهي، هو ليس الله لكنه كائن إلهي. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة إله. إن أرخي إن هولوغوس كاي هولوغوس إن بروستون ثئون كاي ثئوس إن هولوغوس، وإله كان الكلمة، أو الكلمة كان إله، كائن إلهي يعني divine being. وبعدين إيه اللي حصل؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لواحد من الآب مملوء نعمة وحق. إن الكلمة دي بقت هي المسيح. هل ده تجسد؟ ده مش تجسد، مش تجسد بالفهم المسيحي الأرثوذكسي، ده بالفهم الغنوصي، إن الكلمة تحولت بقت هي المسيح اللي عاش على الأرض كإنسان. ده فهمي أنا للدباجة. في ممكن إخوة مسلمين كتير يقولوا ده التاعب بيسهلها على النصارى. أنا متيقن من مسألة إن أنا مش مهمتي إن أفسر نصوص الأناجيل تبقى قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ده مش هيحصل، لأن نصوص الأناجيل فيها الحق وفيها الباطل وفيها الوثنية وفيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإيمان والتوحيد. فمش كل نص لازم ألفه وعصره والويه علشان يبقى كأني بقرأ القرآن عن المسيح، ده ما يحصلش. ولو إن أنا ممكن أقول تفسير آخر إن الكلمة كونت جسدا، إن الكلمة الإلهية هي السبب في وجود المسيح، ده تفسير أيضا مقبول. لكن أنا شايف إن إنجيل يوحنا غنوصي أكتر، بيتبنى فكرة إن الإله بيخرج منه كائنات إلهية أصغر منه، والكائن الإلهي ده اللوغوس كان قريب من الإنسان، نزل وعاش على الأرض كإنسان، اتحول بقى إنسان. ده مش التجسد اللي النصارى بيؤمنوا بيه، لكن ما علينا. طيب في ايه كمان فيما يخص الغنوصيين؟ في من ضمن الغنوصيين الطائفة بتاعت ماركيون. ماركيون ده كان متأثر بالمجوسية، اللي هي بتقول ان الكون له إلهين، إله خير وإله شر. ده كان من ضمن الغنوصيين، كان بيقول ان الكون له إلهين، إله شرير هو اللي خلق الكون، لان معظم الغنوصيين كانوا بيؤمنوا ان المادة شريرة خلقها إله الشر، وان أرواحنا إلهية محبوسة في سجن الأجساد البشرية، وان احنا عشان نتحرر من سجن الجسد المادي الشرير لابد من معرفة أسرار إلهية معينة. لما نعرف الأسرار الإلهية دي نتحرر، وتعرفون الحق والحق يحرركم. فماركيون ده كان بيؤمن ان الكون له إلهين، إله العهد القديم ده إله شرير وإله نار آكلة وإله بيحب الدم وإله بيحب الحرب. وماركيون وجد تناقض حقيقي ما بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد اللي هو إله المحبة، والله محبة، واللي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إيش جاب لي جاب؟ إزاي أقول إن الإله الحبوب ده المحب وهكذا بحسب فهم النصارى هو نفسه إله العهد القديم اللي كان بيقول اقتلوا للهلاك، واللي كان بيقول اقتلوا رجلا وامرأة شيخا وطفلا بقرا وجملا ورضيعا وجملا وحمارا وأبيدوا كل الناس، وانه موصوف في العهد القديم بان إلهنا نار آكلة وهكذا. هو شايف ان كان في تضاد ما بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد، فأمن بإلهين وقال ان المسيح ده ابن إله العهد الجديد، ملوش علاقة بإله العهد القديم، وإن هو إله العهد الجديد أرسل المسيح علشان يحررنا من إله العهد القديم الإله الشرير. وبدأ يتبنى فكر بولس. إيه فكر بولس؟ إن العهد القديم خلاص تم إلغاؤه وإحنا تحررنا وعتقنا من ناموس العهد القديم، بقينا في العهد الجديد خلاص اللي ملوش علاقة بالوصايا والشرائع والأحكام بتاعت العهد القديم الوحشة. احنا نعمل اللي احنا عايزينه، بقينا أحرار خلاص. مين اللي حررنا؟ المسيح. حررنا من ايه؟ من الجسد ومن الخطية اللي المتملكة علينا في الجسد وهكذا. ما خلي بالك بولس بيخالف كتير كلام المسيح نفسه الموجود في الأناجيل، ودي من ضمن أدلة إن عقائد بولس عقائد فاسدة وباطلة. طيب بالنسبة للغنوصيين، هم أكثرهم كانوا بيؤمنوا بأكثر من إله، وكان فيهم هذا الجانب الوثني. فيما يخص المسيح قلنا ان هم كانوا بيعتقدوا، اغلبهم كان بيعتقد ان المسيح ما كانش انسان عادي. خلي بالك في فرق ما بين ان انا اقول ان المسيح اله حقيقي مستحق للعبادة، وان انا اقول ان المسيح كائن الهي، وان انا اقول ان المسيح إنسان ليس فيه من الألوهية شيء. وإن أنا أقول إن المسيح إله وإنسان في نفس الوقت، دي كانت أفكار مختلفة عن المسيح في تاريخ المسيح المبكر. معظم الغنوصيين كانوا بيعتقدوا إن المسيح كان إلهي، كان إلهي ما مارسش التجسد زي ما الأرثوذكس اعتقدوا، لكن هو خد شكل إنسان، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحين من الآب مملوء نعمة وحق. هو خد شكل إنسان بس هو ما تجسدش. معظم الغنوصيين كانوا بيتقال عنهم الدويستية أو الدوستيكس. يعني إيه الدويستية؟ هو المفروض الكلمة دي من أصل يوناني دوكيو، دوكيو. يعني إيه دوكيو؟ يعني أنظر، أنا أنظر، أنا أرى. إيه المقصود بالدويستية؟ المقصود بيهم إن هم كانوا يروا المسيح على انه انسان، لكن هو ما كانش انسان حقيقي، كان مجرد خيال، كانوا بيشوفوا ده بعينهم بس ده ما كانش حقيقي. هم كان بنوا العقيدة دي على اساس ايه؟ ما هم امنوا ان المسيح كان الهي. كان الهي يعني ليس جسدا. طب وبعدين بيقول لك طب والكلمة صار جسدا، صار جسد ازاي؟ فيما نرى بأعيننا. احنا شايفينه جسد، شايفينه انسان، بس هو مش حقيقي انسان. لو جيت تسلم عليه مش هتعرف تلمسه، لو مديت ايدك في بطنه هيطلع من الناحية التانية، لو جي يمشي على الرملة مش هيسيب اثار اقدام. طب هل ده معناه انه اتصلب حقيقة؟ لا. خلي بالك، شبه لهم. تلاقي ان الفكر الباطل ممكن يحتوي على بعض الامور الحقة. من ضمن التفاسير بتاعت شبه لهم المقبولة ايه هي؟ ان هم تخيلوا ما كانش فيه مصلوب. هو خلي بالك ان الآية دي محكمة في معنى غير محكم في معنى اخر. المعنى المحكم المتفق عليه ان المسيح نجا من القتل ونجا من الصلب، لم يقتل ولم يصلب. لكن المعنى المتشابه في هذه الآية كيف نجا من القتل والصلب؟ الآية بتقول ولكن شبه لهم. هل اتفق المسلمون على معناها ايه شبه لهم؟ لا، في اختلافات في التفسير، لكن كلها في نطاق شرح كيفية نجاة المسيح من القتل والصلب. كويس؟ ايوه، الدويستية دول طائفة من الغنوصيين، طائفة من الغنوصيين كانوا بيؤمنوا ان المسيح مجرد خيال. الدويستية ترجمتها الخياليين، يعني كانوا بيؤمنوا ان المسيح ما كانش جسد حقيقي. ايه دخل الدويستية بشبه لهم؟ ان من ضمن تفاسير شبه لهم ان هم نظروا المسيح على الصليب لكن هو ما كانش مصلوب حقيقة، ما كانش في حد مصلوب اصلا. ده شبه لهم ذلك، خيل اليهم ان في مصلوب لكن ما هو ما كانش في حد مصلوب. هل ممكن يكون دي فعلا الوسيلة اللي ربنا نجى بيها المسيح من الصلب؟ فبعض الناس اعتقدت ده المسيح ما كانش انسان حقيقي، ده كان خيال. بعضهم اعتقد كده، الله اعلم. في نقطة مهمة في الموضوع ده، ايه هي النقطة دي؟ ان لما احنا بنعتقد ان ربنا نجى المسيح من الصلب وشبه لليهود انهم قتلوه وصلبوه، هذا التشبيه لم يؤدي الى الضلال. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول ان ممكن يكون في خداع بالنسبة لليهود، ان الله خدعهم وضحك عليهم زي ما بنقول بالعامية، وهم افتكروا ان هم عملوا حاجة لكن ده ما حصلش، ما قتلوهوش ولا صلبوه. لكن هل ده معناه ان ربنا ساهم في اضلال الناس؟ لا. ليه؟ ان احنا بنعتقد ان حاجة من الاثنين، يا اما تلاميذ المسيح عليه السلام نفسه وصلوا الحق للناس، يا اما المسيح نفسه وصل الحق للناس بعد هذه الواقعة. يعني هو المسيح عليه السلام رفع الى السماء امتى؟ هل رفع قبل ان يصلب الشبيه، او قبل ان يشبه لهم، ولا بعد؟ لو قبل يبقى خلاص المسيح انتهت رسالته ورفع الى السماء، اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. يعني ايه متوفيك؟ يعني خلاص استيفاء اجلك في هذه الدنيا، خلاص مهمتك انتهت، اني متوفيك ورافعك الي. هل ممكن الآية دي يكون معناها المسيح رفع قبل ما يحصل قضية شبه لهم؟ ممكن. طيب لو كان المسيح رفع بعدها، يبقى في مجال ان احنا نقول ان المسيح بعد مسألة شبه لهم دي ما حصلت، المسيح عليه السلام يظهر ليهم ويعرفهم ايه الحق اللي حصل، وان هو ما اتصلبش وهكذا. لو المسيح نفسه مش هو اللي هينبههم على الحق، يبقى تلاميذه الذين شهدوا نجاة المسيح من الصلب. المسيح مهمته ما انتهتش، لكن اقصد في هذه المرحلة الزمنية، انه انت عملت اللي عليك في هذه المرحلة من الزمنية، اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. في بقى جزء تاني من مهمته لما ينزل مرة اخرى في نهاية الزمان ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية وهكذا. المهم في النهاية ان في طائفة من الغنوصيين اللي هم الدويستية دول، كانوا بيؤمنوا ان المسيح لم يكن انسانا حقيقيا، كان خيال او روح، بمعنى ان انت ما تعرفش تسلم عليه، ما تعرفش تمسكه، مش جسدي. كويس. فبالتالي لو اتصلب هو ما اتصلبش حقيقة، لانه لا يموت لا يتألم، ده كان الهي، ده روح مش جسد. كويس. فبالتالي الغنوصيين ما كانوش بيؤمنوا ابدا بآلام المسيح، ولا كانوا بيؤمنوا بانه اتصلب فعلا، وحتى اللي كانوا بيقولوا انه اتصلب ده الخيال، الروح ده مش حقيقي، الروح والعظام، الروح ليس لها لحم وعظام. ما علينا. طيب يبقى ده من ناحية الإيمان بالله. ممكن كان في غنوصيين بيؤمنوا بإله واحد، أغلبهم كانوا بيؤمنوا بأكثر من إله. ماركيون من ضمن الغنوصيين كان بيؤمن بإلهين، إله خير إله شر. في غيرهم كان بيؤمنوا بآلهة كتيرة ملهاش عدد، إن الإله الكبير البليروما الملء بيقعد ينبثق منه ويخرج منه كائنات إلهية، من ضمنها اللوجوس أو الكلمة اللي نزلت على الأرض وخدت هيئة إنسان وعرفت الناس الأسرار الإلهية علشان يتحرروا من سجن الجسد. طيب فيما يخص المسيح، أغلبهم كانوا بيؤمنوا أن المسيح لم يكن إنسانا لكنه كان روحا أو كائنا إلهيا ليس جسدا. معظمهم كانوا بيؤمنوا ان المسيح نجا من الصلب، او حتى لو اتصلب فده ما تفرقش كتير، ده بيضحك عليكم، ده هو اصلا لا يتألم وهكذا، ده مش جسد اصلا عشان تموتوه ولا تصلبوه. طيب فيما يخص الفداء والصلب طبعا شرحناها، هما كل الغنوصيين كانوا بيؤمنوا ان مفيش حاجة اسمها فداء وصلب وكفارة، دخول الجنة عن طريق العلم والمعرفة. فيما يخص الكتب المقدسة، الغنوصيين كان لهم كتب مقدسة كتير، في حاجة اسمها مكتبة مخطوطات نجع حمادي، تم اكتشافها في التسعينات. المكتبة دي مخطوطات كتيرة جدا، أناجيل على رسائل على مش عارف، كلها كتابات أبوكريفا. يعني إيه أبوكريفا؟ يعني الكنيسة ما اعترفتش بيها، معظم العلماء قالوا أنها كتابات غنوصية، يعني كانت للطائفة الغنوصية، وده دليل على أن الطائفة الغنوصية كانت كتير جدا في مصر، ودي ليها علاقة لما تيجي تتكلم عن الفتح الإسلامي أو حاجة زي كده، أو الأرثوذكسية. هل الأرثوذكسية كانت هي الغالبية العظمى من البشر؟ غالبا لا. يعني إيه الأرثوذكسية؟ يعني أقصد اللي كانوا بيؤمنوا بالثالوث والتجسد والصلب والفداء، كانوا هم الغالبية؟ غالبا لا. طيب يبقى اتكلمنا عن الإبيونيين، واتكلمنا عن الغنوصيين، واتكلمنا عن عقائد بولس. في طوائف تانية مهمة ممكن نتكلم عليها زي الأريوسية مثلا. الأريوسية طبعا طائفة معروفة، الأريوسية أهم وأبرز عقائدها إن هي كانت بتؤمن بأقنوم واحد هو المستحق للعبادة، بغض النظر هل الأريوسيين يتقال عنهم موحدين ولا ما يتقالش، ده صعب يتقال عن الأريوسيين، لأن أنا بفرق كويس جدا ما بين التوحيد بمفهومه الإسلامي، توحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، وما بين مسألة إن دول كانوا بيؤمنوا بأقنوم إلهي وحيد ولا لا. فبفضل ان انا اقول ان الاريوسيين كانوا بيؤمنوا باقنوم الهي وحيد، كانوا بيرفضوا الثالوث. هل الاريوسيين كانوا بيرفضوا التجسد؟ قطعا كانوا بيرفضوا التجسد بالمفهوم الارثوذكسي، لان هم كانوا بيقولوا باقنوم الهي وحيد، التجسد لازمه ان على الاقل تقول بالهين والا ما يبقاش تجسد. فاهمين قصدي؟ التجسد معناه ايه؟ ان اقنوم الهي ينزل من السماء، يدخل جسد مريم، يدخل رحم مريم، يخلق لنفسه منها جسدا، يتحد بهذا الجسد، يكتسب الصفات الانسانية، بعد كده يتولد منها كانسان له الصفات الانسانية مع صفاته الالهية الاولى. ده ما حصلش بالنسبة للأريوسيين. الأريوسيين كانوا بيعتقدوا ان المسيح مخلوق، وان هو اول المخلوقات، وان الاب خلق المسيح ثم استخدم المسيح كأداة انه يخلق بقية العالم. هل دي عقيدة أريوسية ولا مش عقيدة أريوسية؟ اللي هي ان الأريوسيين اعتقدوا ان الاب خلق الابن، دي قطعا عقيدة أريوسية. طب وبعدين؟ واستخدم الابن علشان يخلق به العالم، دي غالبا في بحسب قراءتي ودراستي دي كانت عقيدة الأريوسيين، ان الابن خلقنا وهو في حد ذاته مخلوق، دي عقيدة الأريوسيين. عشان كده انا متوقف في مسألة ان احنا نقول ان الاريوسيين كانوا موحدين ولا مش موحدين، وبكتفي فقط بالاشارة الى انهم كانوا بيؤمنوا بكائن الهي وحيد، لكن انا شايف ان كان عندهم مشاكل عقائدية كبيرة تحول بينهم وبين التوحيد. طيب عايز بقى علشان نلم الموضوع سريعا في 10 دقايق كمان. الطوائف اللي احنا بنتكلم عنهم دول اللي هم الغنوصيين والإبيونيين وأتباع بولس والأريوسيين والناس دول كلهم كانوا موجودين في الفترة ما بين القرن الأول والقرن الرابع الميلادي. احنا من خلال قراءة كتابات الآباء الأوائل اللي هم بيبقى اسمهم بروتو أرثوذكس. يعني ايه بروتو أرثوذكس؟ يعني الآباء اللي اتبعوا بولس واللي خرج منهم بعد كده الآباء اللي قالوا بالعقائد الأرثوذكسية، ثالوث، تجسد، صلب وفداء وهكذا. دول آباء ما قبل مجمع نيقيا. بنقدر نعرف ان لغاية مجمع نيقيا الطوائف المسيحية الكتير دول كانوا موجودين باختلافاتهم فيما يخص الإله وفيما يخص المسيح وفيما يخص الصلب والفداء وفيما يخص الكتب القانونية. كل ده كان موجود، هيصة كبيرة جدا. في مرحلة فاصلة من التاريخ المسيحي الإمبراطور الروماني بقى مسيحي اللي هو قسطنطين. الإمبراطور قسطنطين في بداية القرن الرابع تقريبا 314 حاجة زي كده بقى مسيحي. ولما بقى مسيحي برضو عدد كبير جدا من الوثنيين دخلوا المسيحية وراه، والاضطهاد الوثني الروماني للمسيحيين أزيل، ما بقاش في اضطهاد. ازاي يضطهدوهم وخلاص الامبراطورية الرومانية، الامبراطور نفسه مسيحي فخلاص رفع الاضطهاد. المهم ان في هذه المرحلة ما كانش فيه استقرار سياسي بسبب كثرة الخلافات العقائدية. ابرز الاشكاليات كانت ما بين الاريوسيين وما بين قادة كنيسة الاسكندرية. قادة كنيسة الاسكندرية كان البابا ألكسندروس البابا ألكسندروس، وكان رئيس شمامسته أثناسيوس اللي هو بعد كده بقى بابا الإسكندرية. ألكسندروس وأثناسيوس كانوا بيؤمنوا بالثالوث، كانوا بيؤمنوا بالتجسد. في بعض الإخوة بيقولوا لا، أثناسيوس ما كانش بيؤمن بالثالوث، هو كفاية فيما يخص الأب والابن، ما كانش بيؤمن بالروح القدس. العقيدة في الروح القدس ما كانتش واضحة قوي بالنسبة له. أنا أميل إلى قناعة إن أثناسيوس كان مؤمن بالثالوث، كانت خلاص اتبلورت عنده. بنقدر نعرف ده من خلال كتابات أثناسيوس. في بعض الإخوة بيقولوا لي طب أنت إيش ضمنك إن أثناسيوس هو اللي كتب الكتابات دي فعلاً؟ مش ممكن تكون اتكتبت بعديه وبعد كده تم نسبتها الى أثناسيوس علشان يعطوا لهذه العقائد قدم وقيمة؟ كل شيء جايز. بس اللي انا مايل اليه ان لما وصلنا بدايات القرن الرابع كانت العقائد الأرثوذكسية الرئيسية تبلورت، ثالوث، تجسد، صلب وفداء. طبعا حصل مشاكل سياسية وحصل اضطرابات في المجتمع الروماني بسبب الخلافات العقائدية دي، وده أمر كبير مش هين. بدأوا يقتتلوا، بدأ يحصل فوضى. فالإمبراطور قال أنا مش هسمح بكل الكلام ده، أنا هحدد لكم مكان تجتمعوا فيه تتناقشوا فيه توصلوا الحل، تبقى هي دي العقيدة، اي حاجة تانية تبقى كفر ونحاربها بحد السيف ونخلص. فاهم ازاي؟ يعني يتقال مثلا ايه، حصل مجمع صدر قرار الجماعة الاريوسية جماعة ارهابية، خلاص بقى الاريوسيين جماعة ارهابية، أي إريوسي نبلغ عنه، نحرق كتبه، يعتقل، يتسجن، يتحرق، خلاص مش مهم. أصدرنا قرار حكومي رسمي، الإمبراطورية الرومانية اعتبرت الأريوسيين جماعة إرهابية، خلاص خلص الكلام على كده. فما بقتش فيه مناقشات فكرية، وما بقاش فيه مناقشات عقائدية بدليل وبرهان، بقى خلاص بقى فيه سيف، احنا حكمنا عليك انت ارهابي وعقائدك كافرة، انت كافر، خلاص كده خلص الكلام. الله يرحم الاروسيين. في الحقيقة الاروسيين ما انتهوش، ويمكن دي قصة تاريخية الناس مش قادرة تفهمها، ان العنف عمره ما أدى إلى إبادة كاملة. الأريوسيين فضلوا موجودين القرن الرابع، القرن الخامس، لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جه البابا كيرولوس في القرن الخامس كان لسه في أريوسيين، وكان بيناقشهم وكان بيحارب عقائده. فالحل الأمني ده السياسي الدولي ما أداش إلا إلى اضطهاد الأريوسيين. طيب، بعد مجمع نيقيا سنة 325 وقالوا إن الأريوسيين جماعة إرهابية واتحكم عليهم إن هم كفار والكلام ده كله، بقت حاجة اسمها الأرثوذكسية. من وقتها بقت الأرثوذكسية معناها إيه؟ معناها أتباع أثناسيوس وألكسندروس. أتباع أثناسيوس وألكسندروس هم دول الأرثوذكس. أرثوذكس يعني إيه؟ يعني أصحاب الإيمان السليم المستقيم. أي حد غيرهم أوتوماتيكلي يبقى مهرطق. مهرطق يعني إيه؟ يعني كافر. كويس؟ دي لحظة فارقة في التاريخ المسيحي. مجمع نيقيا اتحكم لألكسندروس وأثناسيوس، انتوا اللي فايزين، اي حد غيركم كفار اشرار ارهابيين، نموتهم، نحرق كتبهم، نعتقلهم، نعمل فيهم اللي احنا عايزينه. فبقت هي دي الأرثوذكسية. مع مرور الوقت بقى في مجمع القسطنطينية سنة 381، كانت بتناقش برضو مسألة خاصة بالثالوث. هل الروح القدس إله حقيقي مستحق للعبادة، ولا الروح القدس مخلوق، ولا ملاك، ولا كائن إلهي، ولا إيه نظامه بالظبط؟ برضو ظهر في مجمع القسطنطينية ناس بيتقال عنهم ان هم يعني اريوسيين، او ماشيين على نفس المنهج، او يتحطوا تحت نفس المظلة. ظهر واحد اسمه مقدونيوس. مقدونيوس ده قال ان الروح القدس مخلوق، قالوا مقدونيوس ده كافر وكل اتباعه كفار وخلاص، وحكموا في مجمع القسطنطينية ان الاب والابن والروح القدس اله واحد امين من جوهر واحد، التلاتة مستحقين للعبادة، اي حد تاني يقول غير كده يبقى كافر. وهي دي ايه؟ الارثوذكسية. في بدايات القرن الخامس ظهر واحد اسمه نسطور، بدأ يتكلم عن التجسد، وبدأ يقول هو المسيح كائن إلهي نزل من السماء تجسد وأصبح إنسان عاش على الأرض، ولا كان في إنسان مولود حل فيه الإله. دي كانت عقيدة نسطور. نسطور ده كان بطريرك، بطريرك يعني رئيس الكنيسة، بطريرك القسطنطينية، حاجة كبيرة مش أي كلام. فنسطور ده قال يا جماعة، ده المسيح أو يسوع الإنسان اتولد من مريم، حل فيه الإله، ف فبالتالي يبقى يسوع اللي عاش على الارض ده انسان لبسه الاله، مش الاله نفسه اتولد وعاش على الارض كانسان. فرق كبير. فالمهم عملوا مجمع اسمه مجمع افسس، قالوا نسطور ده ارهابي كافر، وحكموا عليه بالكفر وحرموه، قالوا انت كافر مش تدخل الجنة، كتبك نحرقها مش كده. فات وقت، موضوع نسطور ده اقنع ناس كتير مما ادى الى حدوث انشقاق ما بين الشرق والغرب. وقتها بقى في الأرثوذكس الكنائس الشرقية والكاثوليك الكنائس الغربية. يعني ايه أرثوذكس؟ أرثوذكس يعني الإيمان السليم المستقيم. طب يعني ايه كاثوليك؟ يعني الجماعة. شوف لما يقولك أهل السنة والجماعة، كاثوليك يعني الجماعة، الكنيسة الجامعة، الجماعة. كل واحد سمى نفسه اسم يوحي انه على الحق. ايه الخلاف اللي حصل في القرن الخامس؟ حصل مجمع اسمه مجمع خلقيدونيا 451 ميلادية. الغرب تبنى عقائد نسطور او تأثر بيها، الشرق رفض الكلام ده. الغرب قال المسيح له طبيعتين ومشيئتين، لما بيعمل معجزة بيعمل المعجزة بطبيعته الإلهية، لما بينام وياكل بيعمل الكلام ده بطبيعته الإنسانية. فكأن المسيح انسان واله في نفس الوقت، بمعنى ان جواه شخصين، شخص الاله شخص الانسان. لما بيتكلم يقول انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا، ده الانسان اللي بيتكلم. لما يقول انا والاب واحد، ده الاله اللي بيتكلم. لما يعمل المعجزة، ده الاله اللي عمل المعجزة. لما ضرب بحرب في جنبه ومات، ده الانسان اللي مات. فبقى في شيزوفرينيا. معظم العلماء بيقولوا الكنيسة الغربية تأثرت بأفكار نسطور، وده قناعتي. الكنيسة الشرقية رفضت الكلام ده. حصل طبعا مشاكل. جه البابا ديسقورس، راح للغرب، الغرب قالوا له امضي على الوثيقة دي. كتبوا إيمانهم في وثيقة وقالوا لهم، وقالوا له امضي على الوثيقة دي. مرضيش، اتضرب واتبهدل ونتفوا له لحيته وكسروا له سنانه ونفوه، بهدلوه كالعلقة موت. من وقتها الكنيسة الشرقية بتكفر الغرب والكنيسة الغربية بتكفر الشرق. كويس. الخلاف حول ايه؟ حول التجسد. فيما بعد بنلاقي ان الغرب، الكنيسة الكاثوليكية حصل فيها الانشقاق البروتستانتي، ان البروتستانت يعني معارض او مخالف. ظهر ناس ادعوا ان الكاثوليك، الكنيسة الكاثوليكية غير ملتزمة بتعليم المسيح، غير ملتزمة بنصوص الكتاب المقدس، قلبت الكنيسة سبوبة، سكوك غفران وهات فلوس ولم فلوس وسيطرة سياسية وتسيطر على البلاد والعباد، الكنيسة فاسدة. فعملوا معارضة للكنيسة، بقت ظهرت البروتستانت. البروتستانت خلفت الكاثوليك في أمور كثيرة جداً، لكن لازم نبقى عارفين ان الكاثوليك نفس عقائد البروتستانت، او الاحرى ان احنا نقول العكس، ان البروتستانت نفس عقائد الكاثوليك فيما يخص الثالوث والتجسد، لان البروتستانت انشأت عن الكاثوليك. الكلام ده في العصور الوسطى 1500، كويس؟ فالبروتستانت نفس عقائد الكاثوليك فيما يخص الثالوث فيما يخص التجسد. التجسد الكاثوليك بيقولوا بطبيعتين ومشيئتين. يعني ايه طبيعتين ومشيئتين؟ يعني زي ما قلنا بيعمل المعجزة ده الاله بيعمل، اكل ده الانسان بيعمل. امال الشرق بيقولوا بايه؟ بيقولوا بالطبيعة، الطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة. يعني ايه؟ يعني اي حاجة تحصل من المسيح اللي عاش على الارض يتقال ايه؟ الاله هو اللي عمل كده. المسيح عمل معجزة، الاله عمل معجزة. المسيح اكل، الاله اكل. المسيح نام، الاله نام. المسيح مشي على المية، الاله مشي على المية. المسيح اتصلب، الاله اتصلب. المسيح مات، الاله والعياذ بالله مات. دي عقيدة الشرق الأرثوذكس. فالبروتستانت انشأوا عن الكاثوليك، البروتستانت نفس عقائد الكاثوليك في الثالوث والتجسد. طيب ايه اللي خلاهم ينشقوا؟ ايه الخلاف الرئيسي عند ما بين البروتستانت والكاثوليك؟ مسألة الكهنوت ومسألة سلطان الآباء، ايضا فيما يخص الخلاص. ان البروتستانت بيقولوا بعقيدة الخلاص في لحظة، وبيقولوا ان الاعمال الكنسية ليس لها علاقة بالخلاص. يعني ايه؟ يعني ايه الخلاص في لحظة؟ يعني اول ما تؤمن ان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات، انت كده ضمنت الجنة. حتى لو رحت رميت نفسك تحت شريط قطر بعدها، انت برضو داخل الجنة. مهما عملت المسيح سيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انت داخل الجنة داخل. دي عقيدة البروتستانت، اول ما تؤمن انت حصلت على الخلاص، مغفورة لك خطاياك السالفة والمستقبلية كمان. الأرثوذكس والكاثوليك ما بيؤمنوش بكده. الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ان ايمانك بالصلب والفداء بتغفر لك خطاياك السابقة السالفة، لكن لو عملت خطية جديدة لازم تتوب وتروح للكاهن تعترف وتتناول وتحصل على التوبة من الكنيسة. البروتستانت ما بيقولوش بكده. طيب اخر حاجة هقولها، ان حصل انشقاق تاني في الكنيسة الكاثوليكية، ان الكاثوليك اضافوا على قانون الايمان عبارة معينة. في جزء في قانون الايمان بيقول ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من، المفروض ان القانون ده كان بيقول المنبثق من الاب بس كده، يسجد له ويمجد مع الاب والابن. تم اضافة، الكاثوليك اضافوا الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب، راحوا ضيفين والابن، منبثق من الاثنين. في كاثوليك قالوا ايه الكفر والفجر اللي انتوا فيه ده؟ ازاي تزودوا من دماغكم منبثق من الاب والابن كمان؟ ده من زمان واحنا بنقول المنبثق من الاب بس، ازاي تيجوا انتوا تضيفوا الابن كمان بالمرة؟ هي كوسة. فبقى في انشقاق اخر حصل في الكاثوليك، وانضموا الى الكنائس الشرقية. بقى بيتقال عنهم الكنائس الأرثوذكس الخلقدونيين، يعني ايه ارثوذكس؟ خلق دونيين، يعني دول اللي انشأوا عن الكاثوليك، بس هم ما زالوا على عقيدة ان المسيح طبيعتين ومشيئتين. فبقى في ارثوذكس خلقدونيين وارثوذكس غير خلقدونيين. ارثوذكس خلقدونيين يعني قابلوا مجمع خلقدونيا وقالوا ان المسيح طبيعتين ومشيئتين. ارثوذكس غير خلقدونيين يعني ما قابلوش مجمع خلقدونيا وقالوا ان المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. احنا قلنا الفرق ما بين الكاثوليك والارثوذكس، اهم فرق هو ما يخص مجمع خلقدونيا، طبيعة المسيح. هل المسيح طبيعتين ومشيئتين ولا طبيعة واحدة فقط؟ يعني ايه طبيعتين ومشيئتين؟ يعني الكاثوليك بيقولوا لما يعمل حاجة معجزة او يقول كلام جامد ده الاله اللي بيقول، لكن لما يموت او ياكل او يشرب او ينام يعمل حاجة انسانية ده الانسان اللي عمل. الارثوذكس ما بيفرقوش كده. الارثوذكس اي حاجة يعملها المسيح الاله هو اللي عمل كده. كويس؟ انا اكتفي بهذا القدر النهاردة. ممكن يبقى فيه محاضرة تانية نتكلم فيها اكتر عن الخلافات ما بين الثلاث طوائف المعاصرين دول، ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، وممكن نلقي الضوء على بعض الطوائف التانية المبكرة. نبقى نحدد ميعاد محاضرة اخرى. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.